في سما الأمجاد بالطيب ارتقينا، في ميادنا الفخر صنا وجنا، وبالكرم والجود ما تبخل يدينا، من قدم الوقت عنوان صحنا. تشبع اصبع الفيافي لا غزينا، من كبود القوم ما سقنا ضعنا، لابتي عتبا سقم المعتدينا، لابتي عتبا مزمان المجنة. التحدي ما علينا، بالمصامخ روسنا من يوم كنا، من تحدى عن علومه ما درينا، والله اللي يبطي مكانه ما وصلنا، والله اللي يبطي مكانه ما وصلنا. كل طرق صعب ما يصعب علينا، من بحور الشعر واهل الشعر حلوة، الحمية والفخر منا وفينا، مع فصيل دمنا من وردهنا، عن مواجب القبيلة ما سقم المعتدينا، لابتي عتبان مزبن المجنة، عوق للأخصام من مضى سنينا، كل ما درت راح الهجا طحنا، خصمنا دايم تحت رحمة يدينا، يوم ضرب الشلف والسيف المحنة، يوم ضرب الشلف والسيف المحنة. تشبع اسبع الفيافي لا غزينا، من كبود القوم لا سقنا ضعنا، يوم جينا عالية نجد وبنينا، مجدنا اللي بالفخر فيها مبنى، عقب نزحنا القبايل واعتلينا، صوت الامجاد بالرمح المطنى، صوت الامجاد بالرمح المطنى. تخضع العدوى الرهبة لاعتزينا، لين سدنا في الجزيرة في زمننا، في سما الامجاد بالطيب ارتقينا، في ميادين الفخر صلنا وجنا، والكرم والجود ما تبخل يدينا، من قديم الوقت عنوان يا عيال دعار نسل الأكرمينا، عن مواقفكم ترانا ما جهلنا، يا هل الطلات يطول اليمينا، بدر عنكم في لزومه ما تونا، باسمكم يا مرحبا بالحاضرين، بالرجال اللي لفوا منا ومنا، بالرجال اللي لفوا منا ومنا. مرحبا واهلا على سمن وسمينا، مرحبا ترحيم مربوع ومثنى، في محل الطيب اسم الطيبين، عند ابن حاضر لها الطيب تسنى، يا ابن حاضر يا كعام العائلين، صار مي الا عطى ما هو يمنى، صار مي الا عطى ما هو يمنى. الدهاه اللي لهم فعلا ثمينة، فزعة اللي من شقى وقته معنا، عيان دعار عنكم ما غوينا، فعلكم فيها تنو مسوى تغنى، وانتي يا فحان يا الحر الفطينة، السيوف اللي يقصنا الوتينا، نرعب الأخصام لازقنا جمنا، مع هالبطلات بعنا واشترينا، قسمنا معروف وانقلنا فعنا، قسمنا معروف وانقلنا فعنا. ألف هيدة الشيوخ الغانمينا، فعلهم بسيوف وخيول انت عنا، الشيوخ أهل الشداد الأولينا، خصمهم في حلونا وما ماتهنا، من شيابنا انكم الحصن لا بتيزبنا الدخيل اليازبنا، لا بتيزبنا الدخيل اليازبنا. محتمين الوضح عنها من ذنينا، ما يزحزحنا المعادي عن وطننا، بالفعول اللي تسر الناظرين، مرتخينا للحريب ولا طمنا، اسمنا لمر بين العالمين، يلفت انظر الخلائق أكبر كأنها يوم نتمنى، الله أكبر كأنها يوم نتمنى.